أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لا تنهي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صلاة النبي، اللهم صل على النبي. النبي أحد، اللهم صل على حضرة النبي. أيوة يا سيدي. عليك يا عم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. الله يعينك بجارة النبي سعيد. صلاة النبي أحمد. اللهم صل على النبي. النبي يا عم الله يكرمك الله يكرمك عم الشيخ سعيد صلاة النبي يا أهل القدود السلام المنور النبي. اي والله يا عم. الخالق البارئ المصور له الأسماء عليك عم تشوف ايه النور ده يا عم؟ صلاة النبي احسن. الله ينور عليك. الله يزيد القبول يا عم. يصدق له ما في السماوات وله. الله يكرمك يا عم. ما يزيدك النعيم الله. وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عم. الله يعينك بزيارة النبي يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم. صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. صلاة النبي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك النبي يا نور النبي. الله يعينك بزيارة النبي يا رب. صلاة النبي أحسن. الله يزيدك من نعيم الله يا رب. أيوة النبي عم يشوف عين شفاهنا والنبي. الله يديك الصحة يا رب. يا رب. الله يا الله حاجة حلوة قوي. يا الله يا عم. النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. أي والله يا عم. أي والنبي عم الشيخ سعيد. نور النبي يا رب. يومئذ خاشعة. أيوه يا سيدي. مدد يا حسين. مدد يا حسين. صلاة النبي أحسن. قابلة ناقرة. أيوة يا عم. أيوة يا سيدي. تصلى نارا خالدة. يا هادي يا رب. تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الله أكبر. اللهم صل على النبي. عليك يا عم. ضيف عليك عم شيخ عيد، صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي، صلاة النبي أحسن. الله يعينك بزيارة النبي يا عم. فلا ينظرون إلى دين كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الله يفتح عليك يا عم، صلاة النبي. الله يجزيك قبول يا عم شيخ سعيد. اليوم وإلى الجبال كيف نصبت. أيوة سيدي، صلاة النبي أحسن. ما يطلع عليهم. وإلى الأرض كيف تصحت. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصرف. ما يسعليك يا عمي، ما يسعليك، ما يسعليك يا عم سعيد. اليوم النبي أحسن. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا عليك يا عم، صلاة النبي. الله يجزيك قبول يا عم شيخ سعيد. اليوم وإلى الجبال كيف نصبت. أيوة سيدي، صلاة النبي أحسن. ما يطلع عليهم. وإلى الأرض كيف تصحت. تذكر تذكر تذكر إنما عليك يا عم، ليس عليك يا عم سعيد. اليوم تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط. إذا من استعلى وكفر فينزله الله العذاب الأكبر. أيوة أنتين ما يبويك يا عم. إذا ثم إن علينا حسابه. وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بزرف النبي يا رب. والنبي من تاني عم الشيخ سعيد. ويفتح عليك يا عم. ويفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر يا عم. الله اكبر. الله اكبر. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم الشيخ سعيد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي. الله يكرمك يا عم. الله يفتح عليك عم تفتح عليك. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ايوه يا عم. النبي سمعنا النبي عم تفتح عليك. يفتح عليك. فسبح بحمد ربك واستغفر. الله اكبر. فسبح بحمد ربك واستغفر. اللهم صل على النبي. انه كان الله اكبر. الله اكبر. مدد يا حسين. هلا يا سيدنا الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. النبي يا رب النبي. ايه نوزه عم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. النبي ايه النور ده مش حي ايه النور ده عروس ايه النور ده صلاه النبي احسن صحيت عليك عم تسعير صلاه النبي يا نور النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. اللهم صل على حضرة النبي صلاة النبي أحسن. ايه النور ده؟ أبدا والله ما سمعت لسه كراسي فاضية. ايه والنبي على الشيخ سعيد نادر يا حسين صلاة النبي أحسن. النبي يشبع والنبي على الشيخ سعيد. أيوة والله سمعنا والنبي يا النبي يا حسين يا حسين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. صحيت عليك يا عم الله يكرمك. الله يوعدك بزيارة النبي. يا رب يا رب. الله يوعدك بزيارة النبي يا عم الشيخ سعيد. الله ينور عليك. ايه النور ده يا عم؟ النبي. رجلك النبي أحسن. الله هو أكبر. إياك نعبد. يا سيدي. أيوه يا عم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا عيني يا رب اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صحيت عليك يا عم النبي يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. صلاة النبي أحسن. يا حسين نصرة حسين لا يحبك عن الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله يكرمك يا عم الشيخ سعيد. صلاة النبي يا عم. لا حزين لا ريب فيه. ايوه يا سيدي. ايوه يا عم. الكتاب لا ريب فيه. النبي النبي النبي صلاة النبي يا عم. النبي تكير. الله يزيدك نور يا عم. الله يزيدك نور. يا رب يا رب. في أذن المتقين. اللهم صل على النبي يا عم. لا حضرة النبي. صلاة النبي احسن. مالا يا حسين. مالا يا حسين. صلاة النبي احسن. ما يسعى عليك يا عم. هدى للمتقين. ايوه يا سيدي. ايوه النبي تشبهنا يا عم الشيخ سعيد. ايوه النبي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ولا تأمنا رزقناهم يرزقون. صلي على النبي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. عليك يا عم. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله يجزيك قبول يا عم. اللهم صل على النبي. الله يجزيك قبول يا عم الشيخ سعيد. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم. ربنا ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا النبي يا عم. صلاه النبي احسن. ربنا يا سيدي. ايوه الله. ايوه النبي من ثاني. ربنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ربنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيوة يا عم. واعف عنا يا رب. واغفر لنا وارحمنا وارحمنا يا رب. من أغوى قائد الشيخ سالم في الزمن الخارج.